وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعلنا بعد الجنة هي دارنا. اللهم لك الحمد على نعمة بلوغ شهر رمضان، الحمد لله على نعمة الصيام والقيام، الحمد لله على نعمة الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه. اللهم لك الحمد على نعمة صلاة التراويح في مساجدك. اللهم تقبل